بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مذاهب الفرق في مسمى الإيمان. مذاهب الفرق في مسمى الإيمان. فالفرق كثيرة واختلفت في مسمى الإيمان. هل يشمل الإيمان القول والعمل والاعتقاد، أم يقتصر فيه على القول، أم يقتصر فيه على الاعتقاد، أم يقتصر فيه على اثنين من هذه الثلاثة؟ أقوال كثيرة للعلماء رحمهم الله، منهم ما هو على الصواب، ومنهم ما هو مخالف للحق ظاهر. فلذا لا نقول رحمهم الله جميعا، وإنما نقول ذلك باختلاف الفقهاء رحمهم الله. الفقهاء يختلفون، الإمام مالك مع الإمام الشافعي مع الإمام أحمد مع الإمام أبي حنيفة مع غيرهم من الفقهاء يختلفون، ونترحم على الجميع وندعو لهم بالتوفيق. أما أهل العقائد فلا نترحم عليهم كلهم، وإنما نترحم على أهل الصواب. فأهل العقائد منهم الخوارج، ومنهم المعتزلة، ومنهم الجهمية، ومنهم الإباضية، ومنهم المبتدعة عموما كثيرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله هذه الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأهل السنة والجماعة طائفة واحدة ما تتعدد، هم الذين على الكتاب والسنة، يأخذون بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطرحون ما سواهما. أما أهل البدع فهم كثيرون وشتى، ومختلفون ومتفاوتون تفاوتا عظيما، وكلهم عندهم شيء من المخالفة، كلهم مخالفون للكتاب والسنة. لو جروا على ما جرى عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأفلحوا وسعدوا، لكنهم صاروا يتلمسون ويحكمون عقولهم ويرجعون إلى آراء سلفهم غير الصالح، وإلا لو رجعوا على السلف الصالح لأصابوا. فمذاهبهم ستأتينا، مذاهب الفرق التي في مسمى الإيمان. منهم من قال: الإيمان يشمل التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، وهذا هو الإيمان حقيقة، التصديق بالقلب، الإيمان بالقلب، والتصديق بالقول يصدق في قوله ويؤدي العمل، قول وعمل واعتقاد، هذا الإيمان الحقيقي، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كلما زاد عمل الصالح عمل المرء الصالح زاد إيمانه، وكلما نقص عمله نقص إيمانه. والمؤمن عرضة لزيادة الإيمان ونقصانه. والسلف الصالح عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم من علماء السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض: هلما نزدد إيمانا. يقول: تعال نجلس شوي أنا وياك يزيد إيماننا. لا، جلسوا بدأوا يذكرون الله جل وعلا ويشكرونه على نعمة الإسلام التي أنعم الله بها عليهم بعدما كانوا متنافرين متباغضين، من الله عليهم بالهداية والتوفيق. هذا مما يزيد في الإيمان، هلما نزدد إيمانا. بعضهم يقول: يجب على المرء يتفقد إيمانه، أهو يزيد أم ينقص؟ لأن أحيانا يزيد الإيمان بالطاعة وأحيانا ينقص المرء بإيمانه بالمعصية. فأركان الإيمان ثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. القول بماذا يكون؟ باللسان، بذكر الله جل وعلا، والعمل قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد، هذا يزيد في الإيمان. واعتقاد بالقلب، يعتقد أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويؤمن بصفات الباري جل وعلا. إيمانك ناقص لأنك ما حجيت؟ لا. وهكذا: ولا نجيد لأحد أن يشبه علينا أو يقول أليس كذا وليس كذا. لا، نقول لا بد. يقول الأخرس: ما يتكلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحكمون عليه بالكفر؟ نقول لا، لا نحكم عليه بالكفر، ما دام مسلم يصلي مع المسلمين. إن استطاع أن يأتي بالأركان فبها ونعمت، ما استطاع ما فهو معذور. رجل ما يزكي أبدا، ما يدفع ولا ريال في الزكاة، نقول نعم، إن كان عنده مال أجبرناه على الزكاة وأخذناها منه، ولم يكن عنده مال منين نأخذ زكاته؟ ما عليه زكاة، زكاة على المال وليس عنده مال. وهكذا أيها الإخوة، فأركان الإيمان ثلاثة: الإيمان الذي والتصديق والقول والعمل. وقوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا قول الإمام الطحاوي رحمه الله، والإمام الطحاوي قصر في هذا كما يقول الشارح. الإمام الطحاوي رحمه الله قال: وأقرار باللسان والتصديق بالقلب. ما الذي حذفه؟ العمل. العمل. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ليس العمل ركنا في الإيمان، ليس، إنما أداة حصر. حصر الإيمان بمن اتصف بهذه الصفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وجلت، وإذا تليت عليهم الآيات القرآن زادتهم إيمانا، زاد إيمانهم ورغبتهم في الخير، ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هؤلاء هم الذين وصف الله بالإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. هذه من أعمال القلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه من أعمال البدن لا بد منها. نعم. وقال الله في الصلاة التي صلاها المسلمون إلى بيت المقدس: ومات من مات قبل نسخ القبلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما المراد بإيمانكم هنا؟ الصلاة، صلاة سماها الله جل وعلا إيمان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب للمدينة، هاجر للمدينة، كان يصلي عليه الصلاة والسلام بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود، فيستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس، لأن بيت المقدس شمال، كان يستقبل القبلتين. لما هاجر إلى المدينة توسط بين القبلتين عليه الصلاة والسلام، صار إن استقبل الكعبة جعل بيت المقدس وراءه، وإن استقبل بيت المقدس جعل الكعبة وراءه، فكيف يصلي عليه الصلاة والسلام؟ فكان يرجو الله أن يحول إلى الكعبة ولا يستمر على بيت المقدس، كما قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولوجهك شطر المسجد الحرام الآيات. فاستقبل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، أول ما هاجر السنة الأولى والسنة الثانية استقبل بيت المقدس، وهو يرجو أن يتحول إلى الكعبة، لأن الكعبة لم تكن قبلة لأحد في ذلك الوقت، وإنما كان بيت المقدس وقبلة اليهود والنصارى، فأحب أن يستقبل قبلة المسلمين الذين يؤمنون بالله اليهود والنصارى في ذلك الوقت، فاستقبلها وهو يتمنى أن يحول إلى الكعبة. فلما مضى 16 أو 17 شهرا حول الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، إلى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ولا تخشوهم واخشوني الآيات. فأنزل الله جل وعلا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان في خلال 16 شهرا المسلمون يستقبلون بيت المقدس. بماذا؟ بصلاتهم. ومات أناس على غير المنكر بقلبه، فهذا حسن، يغير المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، يقول هذا والعياذ بالله مارج، ما عنده شيء من الإيمان، ما عنده شيء من الإيمان. فتغير المنكر على درجات، الله جل وعلا جعله لنا تخفيفا لنا درجات، إذا كان المنكر عندنا في بيوتنا فيجب علينا أن نغيره ولا نعذر بتغيير باللسان، أما إذا كان المنكر عند الجار وأنت الجار ما تستطيع تغير المنكر عنده وإنما تنصحه، فهذا واجب عليك، تغيره بلسانك، تقول: يا أخي هذا منكر ولا يجوز لك ولا لأولادك تعملون هذا وهكذا. إذا كان عند الدولة أو عند أحد ما تستطيع أن تقول له شيء، لو قلت له شيئا أخذوك سجنوك عذبوك، يقول: إن استطعت أن تقول فبها ونعمت، ولو عذبوك، وإن لم تستطع فأنت معذور. حينئذ أنكر المنكر بقلبك، أبغض المنكر وصاحبه بقلبك، قال كله علي واحد ما يستطيع أبغض المنكر، يعمل منكر ولا يعمل خير كله عندي واحد، يقول: إذن أنت ميت قلبك، ما في قلبك حياة، ليس أضعف الإيمان التغيير المنكر بالقلب. قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة. الشعب هذه كثيرة، 64 أو 74، يعني أنها درجات. أولها أول أعلاها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة الحق، هذه أعلى درجات الإيمان، أعلى هذه الشعب. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، يعني لو واحد رأى في الطريق أذى، حصات ولا عصا ولا شجرة، وأزالها، هذه من الإيمان. إذا تركها في مكانها نقص إيمانه بحسب ذلك. أعلاها قول لا إله إلا الله. ومنها من هذه الشعب ما هو يذهب الإيمان كله بذهابها، ومنها ما لا يذهب الإيمان كله بذهابها، كإماطة الأذى عن الطريق، لو تركها ما ذهب إيمانه، وإنما ينقص بحسبها. البضع ما كان من 3 إلى 9، 74 يعني 75، 73 وهكذا، أو 64 رواية أخرى 64 وهكذا. فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء يمنع صاحبه من أن يتعاطى ويعمل الأشياء المنكرة الذي لا يكرها العقلاء. الصلاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والأمر بالمعروف وصلة الأرحام وغير ذلك من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المنكر يجب تغييره، فتغيير المنكر من الإيمان. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالله جل وعلا تدرج مع عباده، لأن من الناس من يستطيع أن يغير المنكر بيده، مثل الهيئة والآمرون بالمعروف والنهوان عن المنكر، يغيرون المنكر بأيديهم ويلزمهم ذلك. ومن الناس من لا يستطيع أن يغير، أو المنكر كان في دارك أو في بيتك تستطيع أن تمنعه، أو في ولايتك تستطيع أن تمنعه. منكر عند جارك ما تستطيع أن تدخل دار جارك وتغير المنكر، وإنما تناصح باللسان، تقول: يا أخي اتق الله، ما يحل لك هذا، هذا منكر، هذا كذا، هذا حرام عليك، وهكذا. إذا كنت لا تستطيع لا هذا ولا هذا، فالدرجة الثالثة أضعف الإيمان، ما وراها بعد الإيمان حبة خردل، ما وراها شيء من الإيمان. تنكر بقلبك، تقول: والله هذا منكر، منكر هذا لا يجوز، لكني ما أقدر أقول شيء، لو قلت شيء يحبسون، لو قلت شيء يعذبون، لو قلت شيء كذا كذا إلى آخر، يعذر نفسه. يقول: إذا كان صادق هو معذور. فالله جل وعلا يقول: يغيره بلسانه، يغيره بيده، يغيره بقلبه. أما إذا كان مثل ما ذكرنا عنه أولا، قال: كل واحد هذا ما يهمن، كل يهمك من حلال هذا منكر، قال: لا، كل واحد يطيع ولا يعصي، كل واحد هو اللي يتحمل العذاب، أنا ما يهمن ذلك. يقول: لا يا أخي، ما يليق بك، يجب عليك أن تغير المنكر حسب استطاعتك. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف درجات الإيمان، وأن نؤمن بأنه قول وعمل واعتقاد، مذهب أهل السنة والجماعة، ولا نقول فيه غير ذلك، كما قالت المعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم من أهل الملل الضالة. سيأتينا مذاهبهم إن شاء الله ونعرفها واحدا واحدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: سمعت بعض طلبة